راجعين نعشق ونذوق ونعيش مع بعض حياتنا. راجعين ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا. راجعين نعشق ونذوق ونعيش مع بعض حياتنا. راجعين ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا. حسيت وقتها اني بحبها وابتدى حبها جوايا يزيد. يا ألاقي ملك انا قلبي ملك. يا ألاقي ملك انا قلبي ملك. بعيونك كل الاحلام. ما بلاش نتكلم في الماضي. الماضي ده كان كله جراح. وما دمت بحب عايش مع حب تاني تاني. ما تسيبنيش لو حتى ثواني ثواني ثواني لو اغيب عنك استناني حبيبي استناني ما تسيبنيش لو حتى ثواني ثواني ثواني لو اغيب عنك استناني حبيبي استناني ده انا وحياتك كل ما اشوفك انا وحياتك كل ما اشوفك بحلم امتى اشوفك تاني وخلينا وحبك انا مشغول